عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدام المقدسي في كتابه عقدة الفقه كتاب الصيام: ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ من حافظ ويجب صيام رمضان. عندك واو؟ نعم واو عندكم؟ طيب نعم. ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم، ويؤمر به الصبي اذا طاق، ويجب باحد ثلاثه اشياء: كمال شعبان ورؤيته الى رمضان، ووجود غيم او قثر ليله الثلاثين يحول دونه، واذا راى الهلال وحده صام، فان كان عنهم صام الناس بقوله، ولا يفطرون الا بشهاده عدلين، ولا يفطر اذا راه وحده، وان صاموا بشهاده اثنين 30 يوما افطروا، وان كان بغيم او قول واحد لم يفطروا الا ان يروا او يكملوا العده، واذا اشتبهت الاشهر على التسير تحرى وصام، فان وافق الشهر او ما بعده اجزاه، وان وافق قبله لم يجزئ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول المصنف رحمه الله تعالى قدامة، يقول: كتاب الصيام. وفي المناسبة ابن قدامة رحمه الله تعالى له 4 كتب مهمة، له غيره، لكن الخلاصة في الفقه له 4 كتب: كتاب العمدة وهو الذي معنا، وهذا كتاب ألفه رحمه الله تعالى للمبتدئين، فهو مختصر، لكنه مختصر قد ملئ من المسائل والفقه. ثم ألف بعده كتاب المقنع، والمقنع هذا يقتصر فيه على 2 روايتين في المذهب، والمقنع للمتوسطين. ثم ألف الكافي لمن بعده، يذكر فيه الروايات عن المذهب، 2 أو 3 أو 4 كلها يذكرها. ثم ألف بعد ذلك المغني وهو شرح مختصر الخرقي. فالمغني على اسمه يذكر فيه آراء العلماء ومذاهبهم وأقوال السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. هذا الكتاب يقول رحمه الله تعالى: كتاب الصيام كتاب أصله مصدر مشتق من كتب يكتب كتابة وكتبا، والكتابة سميت كتابة لاجتماع الحروف والكلمات، ومنه سميت الكتيبة كتيبة لاجتماع الجند. والصيام في اللغة الإمساك عن الكلام، الصيام في اللغة الإمساك عن الكلام. إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، هذا هو الصيام في اللغة. أما في الاصطلاح فهو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس وبعض العلماء يقول: التعبد لله بالإمساك وهو فعل، هو لابد من التعبد لله، إنما لا يذكرونه لأن الأصل أنه عبادة، ولهذا يقولون الإمساك عن المفطرات. ولهذا لو أن الإنسان أمسك عن المفطرات، أمسك عن الأكل والشرب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لكنه لا يقصد العبادة، يريد مثلا أن يترك الأكل، أو يريد الحمية، أو يريد الرجيم كما هو معلوم، فهذا لا يسمى صيام. حتى لو أمسك عن الأكل من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس لا يسمى الصيام في الاصطلاح، لأن الصيام هو الإمساك عن المفطرات عبادة، تعبد لله جل وعلا، من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس والصيام أحد أركان الإسلام الخمسة، ولا يكمل لا يكمل إسلام المؤمن إلا به، لا يكمل إسلام المؤمن إلا بتكملة أركانه، تكملة أركانه، لأن الإسلام يكون ناقصا ويكون كاملا كالإيمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، يفهم منه أن الإسلام يكون حسن ويكون أحسن، كلما ازداد الإنسان الأعمال الصالحة كلما ازداد إسلامه. وإذا ترك الصيام هل يكفر أو لا يكفر؟ قول الأول أنه لا يكفر، قول الأول أنه لا يكفر، لأن الإنسان لا يكفر إلا بترك الصلاة، لا يكفر إلا بترك الصلاة، كما نقل عبد الله بن شقيق إجماع الصحابة على أن ترك الصلاة كفر سوى غيره. ولهذا يقول كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. والقول الثاني أنه يكفر، القول الثاني تارك الصيام يكفر، ولكن الصحيح الأول، الصحيح الأول أن تارك الصيام لا يكفر، لكنه على خطر عظيم، وقد أتى كبيرة من كبائر الذنوب وموبقة من الموبقات إذا ترك الصيام متعمدا، لكنه لا يخرج من الإسلام، لا يخرج من الإسلام. وليس معنى هذا إذا قال العلماء إنه إذا ترك الصيام لا يخرج من الإسلام أنه يستهان به، لا، لأن الزكاة قبل الصيام، الزكاة قبل الصيام، وقد دل الدليل على أنه لا يكفر لقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل كما في صحيح مسلم أن الإنسان تكون أعماله يوم القيامة يبطح لها إذا كان عنده غنم أو إبل فتطأه بأظلافها بأخفافها وتنطح بقرونها وتصفح له أمواله كانت ذهب وفضة في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ولو كان تارك الزكاة كافرا فلا سبيل إلى الجنة، لا سبيل إلى الجنة. والصيام من باب أولى، صيام باب أولى. والصيام فرض في السنة الثانية من الهجرة، فرض في السنة الثانية من الهجرة، صام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، صام النبي عليه الصلاة والسلام 9 رمضانات. والصيام، الصيام مر بمراحل، الصيام مر بمراحل. المرحلة الأولى الوجوب، المرحلة الأولى الوجوب، وهو صيام يوم عاشوراء، صيام يوم عاشوراء، فإنه كان واجبا، كان واجبا. فلما فرض رمضان نسخ وجوب عاشوراء، لما فرض رمضان نسخ وجوب عاشوراء، وصار رمضان على التخيير، صار رمضان على التخيير، من شاء أن يصوم صام ومن شاء أن يفطر أفطر. ثم بعد ذلك المرحلة الثالثة فرض رمضان، فرض عيني على الجميع، فمن شهد منكم الشهر فليصوم. الدليل على أن عاشوراء واجبا، النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة أمر بصوم عاشوراء، أمر بصيام يوم عاشوراء، كما في حديث سلمة بن الأكوع البخاري، أمر من كان أفطر من أكل أن يمسك بقية اليوم، مع أنه أكل في أثناء النهار، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسك، ومن لم يكن أكل فليتم يومه، فدل على أن عاشوراء واجب. فلما فرض رمضان نسخ وجوب عاشوراء وصار سنة، صار سنة. ثم فرض رمضان على التخير ثم على الوجوب. وعلى هذا نقول إذا تكلمنا عن صيام رمضان نقول مر بمرحلتين، وإذا أردنا نتكلم عن الصيام في حد ذاته نقول مر بكم مرحلة؟ بثلاث مراحل. فرمضان، صيام رمضان المرحلة الأولى أنه على التخير كما ورد في سورة البقرة، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، الذين يطيقونه يعني يخيروا إما أن يصوم أو يطعم كل يوم مسكين. ثم في الآية الأخرى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، قال الله جل وعلا فمن شهد منكم الشهر فليصم، فصار واجبا، صار واجبا. قال رحمه الله تعالى يجب صيام رمضان، صيام رمضان، هل نسميه رمضان أو نسميه شهر رمضان؟ هل نقول مثلا صوم رمضان أو نقول نصوم شهر رمضان؟ الجمهور أنه جائز، جمهور العلماء أنه يجوز أن نقول رمضان، يجوز أن نقول رمضان، والأدلة كثيرة. إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنان وأغلقت أبواب النيران كما في الصحيح، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم رمضان رمضان. هذا جمهور العلماء. والقول الثاني قال به بعض أهل العلم، قال به بعض المالكية، أنه لا يقال رمضان، أنه لا يجوز أن يقال رمضان، إنما يقال شهر رمضان. يقول لأن رمضان اسم من أسماء الله، لأن رمضان اسم من أسماء الله، لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا رمضان، فإن رمضان اسم من أسماء الله جل وعلا، ولكن قولوا شهر رمضان، ولكن قولوا شهر رمضان. هذا في البيهقي، هذا في البيهقي، لكنه ضعيف لا يصح، ضعيف لا يصح. وبناء عليه فإن رمضان ليس من أسماء الله جل وعلا، رمضان ليس من أسماء الله جل وعلا، فيجوز أن نقول رمضان، يجوز أن نقول رمضان. وقد دلت الأدلة على هذا، دلت الأدلة على هذا، وليس من أسماء الله جل وعلا رمضان. قال رحمه الله تعالى: يجب صيام رمضان على كل مسلم، على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم، قادر على الصوم. إذن صيام رمضان يجب على كل مسلم خرج الكافر، فإن الصيام لا يجب عليه، الصيام لا يجب عليه، لكن لا يجب وجوب أداء أو وجوب تكليف. ها، وجوب أداء نعم، لكن يجب على الكافر وجوب تكليف. الكافر مطالب بالصيام ومطالب بفروع الشريعة أيضا، لكنه تكليف أداء، تكليف أداء، تكليف أمر تكليف، لأنه أمر تكليف وليس أداء، لأنه لو أداه ما قبل منه، لو أداه ما قبل منه. لكن الكافر يحاسب على صيام رمضان على تركه، ويحاسب على كل سيئة يفعله، مع أنه يحاسب على على كفره. ثم معي ولا لا؟ طيب هذه قضية ممكن يقول الإنسان ما الفائدة؟ أدام أنه يعذب على السيئة وهو سيعذب على الكفر، يخلد بالنار، صح ولا لا؟ ما الفائدة؟ يقول زيادة في عذابه، زيادة في عذابه. الآن لو أن إنسان عذب بقطع لحمه بالسكاكين، عذب بقطع لحمه، واضح ولا لا؟ ثم عذب في الجهة الأخرى من بدنه بضربها بالمسامير والدبابيس، أيهما أشد؟ ها، قطع بالسكين. لكن ليس هنا كمان أن يعذب بهذا، ها، يعذب بهذا. فالكافر يعذب على السيئات ويعذب على كفره أيضا، لكن المراد بقول المصنف وجوب، وجوب أداء، أما وجوب تكليف فهو واجب عليه. قال: على كل مسلم بالغ، بالغ خرج الصغير، الصغير لا يجب عليه، الصغير لا يجب عليه، لكنه يؤمر به إن كان مميزا، إن كان مميزا يؤمر به، لأن الصحابة كانوا يأمرون صبيانه ويعطونهم العهد يتسلوا فيه، لعب يتسلوا بها إلى غروب الشمس، فإذا كان مميز يؤمر به، كما يؤمر بالصلاة فإنه يؤمر بالصيام، لكنه لا يجب عليه إلا إذا بلغ، إلا إذا بلغ، لأن البلوغ شرط للتكاليف، رفع القلم عن ثلاثة. قال: على كل مسلم بالغ عاقل خرج المجنون، المجنون لا يجب عليه الصيام، لا يجب عليه الصيام، ولو صام ما قبل منه، لأنه لا نية له، لأنه ليس له نية وليس له قصد، فلا يجب عليه الصيام. قال: قادر على الصوم، قادر على الصوم، ضده العاجز، فالعاجز لا يجب عليه الصيام، العاجز لا يجب عليه الصيام، لكنه ينقسم العاجز إلى قسمين، العاجز عن الصيام ينقسم إلى قسمين. القسم الأول عجز طارئ، عجز طارئ، فهذا لا يجب عليه الصيام لكن يجب عليه القضاء، عجز طارئ، يعني عرض له مرض ونحو طارئ، فهذا لا يجب عليه الصيام لكن يجب عليه القضاء، يجب عليه القضاء، متى ما برئ قضاء. القسم الثاني عجز دائم، القسم الثاني عجز دائم، يعني مرض لا يرجى برؤه، مرض لا يرجى برؤه، فهذا ينتقل إلى البدل، هذا ينتقل إلى البدل، وهو الإطعام، يطعم عن كل يوم مسكين، يطعم عن كل يوم مسكينا. إذن اشترط القدرة، اشترط القدرة على الصيام. قال: قادر على الصوم ويؤمر به الصبي إذا أطاقه، يؤمر به الصبي إذا طال، يعني إذا بلغ التمييز، إذا بلغ التمييز فإن الصبي يؤمر به، يؤمر به إذا أطاقه، إذا أطاق. قال ويجب بأحد ثلاثة أشياء، يعني يجب صوم رمضان بأحد ثلاثة أشياء، ثلاثة أشياء، وهذا على المذهب. والصحيح يجب بأحد الشيئين كما سيأتي. المذهب يجب بأحد ثلاثة أشياء. الأول قال كمال شعبان، كمال شعبان يعني إذا لم يرى الهلال فنكمل شعبان 30 يوما، لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 كما في البخاري. فهذا يدل على أن رمضان يجب بإكمال شعبان 30 يوما. قال ورؤية هلال رمضان، هذا الأمر الثاني، يعني برؤية الهلال. فإذا رؤي الهلال قبل 30 نصوم، يعني إذا رؤي الهلال ليلة 30 يوم 29 من شعبان، الليلة 30 رؤي الهلال، فهذا يجب الصوم، يجب الصوم لأن غدا يكون رمضان ما يكون من شعبان، فيجب الصوم. إذن الصوم يجب بأحد أمرين، إما برؤية الهلال وإما بإكمال شعبان 30 يوما. قال رحمه الله تعالى ووجود غيم أو قتر ليلة 30 يحول دونه، هذا الأمر الثالث على المذهب، يعني إذا حال دون الهلال غيم أو قتر، يعني سحاب أو غبار ما نرى الهلال، فالصوم هنا يجب، الصوم هنا يجب. لكن متى، في أي ليلة؟ هذه ليلة 30، ليلة 30 إذا كان دون السحاب، دون الهلال غيم أو قتر غبار ونحوه دخان ولم يرى الهلال فإنه يجب الصوم، يعني يجب صوم 30 من شعبان على أنه واحد من رمضان. وهذا يسمونه وجوبا احتياطيا، وجوبا احتياطيا. طيب اليوم 29، اليوم 29 من شعبان، الليلة 30 والجو سحاب، الجو سحاب، ما حكم الصيام هنا؟ ها على المذهب واجب، على المذهب واجب. طيب إذا كان واجب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام اليوم الذي يشك فيه ها فقد عصى أبا القاسم كما قال ذلك عمار، عصى أبا القاسم. طيب الليلة 30 هل هذا يوم شك؟ لا، المذهب لا يسمى يوم شك. الشك ليلة 30 إذا كان الجو صحوا، انتبهوا لهذا، الشك على المذهب والكتاب على مذهب الحنابلة، إذا كان ليلة 30 الجو صافي ما في شيء هذا يسمى شك، إذا ما رأينا الهلال ما يجوز نصوم، يعني الليلة 30 شعبان والجو صافي ترى أين الهلال ما رأيناه فلا يجوز أن يصام حتى على المذهب، لأنه يعتبر يوم شك، يعتبر يوم شك. لكن لو كان اليوم سحاب المذهب لا يسمونه شك لأن الجو مو صافي، فيجب أن يصوم غدا، يجب أن يصوم غدا. واستدلوا بقوله جل، بقوله صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فاقدروا له، فإن غم عليكم فاقدروا له، اقدروا له يعني من التقدير وهو التضييق، فمن قدر عليه رزقه يعني من ضيق عليه رزقه. فمعنى الحديث عندهم إذا كان ليلة 30 سحاب وغيم ضيقوا شعبان، اقدروا له يعني ضيقوا شعبان، وإذا ضيقنا شعبان نجعله كم؟ 29 يوم، ونصوم غدا، ونصوم غدا. واستدلوا أيضا بأن هذا هو الوارد عن ابن عمر، ورد عن ابن عمر أنه إذا كان غيم أو قتر أصبح صائما، أصبح صائما. إذن المذهب يصام بأحد أمور كم؟ ثلاثة، إما أكمل شعبان 30 أو رؤية الهلال ها، أو ليلة 30 من شعبان إذا حال دونه غيم أو قتر. ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ والصحيح في هذه المسألة الثالثة إذا كان ليلة 30 سحاب أو قتر، الصحيح أنه يحرم صومه، صومه يحرم، وهذا هو يوم الشك، لقول عمار النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن لقوله من صام اليوم الذي يشك فيه فقد أصعب القاسم، وهذا يوم شك، ما دام سحاب فهو يوم شك، نكمل شعبان 30، نكمل شعبان 30. أما استدلالهم بالحديث قوله فاقدروا له التضييق، نقول المراد بالتقدير من العدد، اقدروا له يعني عدوا شعبان، أكملوا عدته، اجعلوا 30 يوم. والسنة يفسر بعضها بعض، ففي الصحيحين فإن غم عليكم فاقدروا له، هذا في الصحيحين، وفي البخاري فأكملوا عدة شعبان، في رواية مسلم فأكملوا شعبان 30 يوما. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم قوله اقدروا له ها بإكمال شعبان. وعلى هذا نقول لا يجوز أن يصام ليلة 30 حتى لو كان هناك سحاب وقتر، لأن هذا هو يوم الشك. ليلة 30 هو يوم الشك، سواء السماء صحو أو ليست بصحو. والمذهب يقول هذا مذهب الإمام أحمد أنه يجب، وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول لا يدل مذهب أحمد عليه وليس في نصوص، يقول لا يوجد في نصوص الإمام أحمد صيام ليلة صيام 30 من شعبان إذا كان غيم أو قتر، يقول ليس في نصوصه ولا في نقل أصحابه عنه. وأنتم تعلمون أن المذهب للأتباع وليس للإمام، الإمام له رأيه في المسألة، إنما الأتباع يجمعون آراءه، يجمعون آراء الإمام ويخرجون مذهبه، يخرجون مذهبه فيزيدون منه ها وينقصون، فإذا أفتى أحد من الحنابلة أدخلوه في المذهب. ولهذا كما هو معلوم في من قرأ الزاد وسمع ورأى أقواله العلم فيه، فإن الحجاج رحمه الله تعالى حذف منه وزاد فيه، وصار الآن الزاد يسمى المذهب، مع أن في شيء ليس المذهب. فعلى كل حال يكون القول الراجح أنه لا يصام يوم 30 من شعبان حتى لو كان هناك صحاب وقتر، فإما أن نرى الهلال وإما أن نكمل شعبان 30 يوما. فإن ظهر بعد ذلك الهلال وأن ما رأيناه لأجل السحاب فلا شيء علينا، إن أكملنا 29 يوم فلا قضاء، لأن الشهر يكون 29 يوم، وأن رأينا الهلال ليلة 29 وصمنا من رمضان 28 فيقضى هذا اليوم وقد صمنا بطريقة شرعية، أدينا العبادة على وجه شرعي، فلا لوم على من هذا فعله. قال ويجب بأحد 3 أشياء: كمال شعبان ورؤية هلال رمضان ووجود غيم أو قتر ليلة 30 يحول دونه. وأيضا رأى الهلال وحده صام، إذا رأى الهلال وحده صام، لو أن إنسان رأى هلال رمضان فرد قوله، رأى الهلال ورد القاضي قوله، فما الحكم؟ هل يصوم أو لا؟ جمهور العلماء أنه يصوم، جمهور العلماء أنه يجب عليه أن يصوم، لكنه يصوم سرا، صوم سرا حتى لا يخالف الناس، لقول صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا، وهذا رأى، وقبل ذلك قوله جل وعلا فمن شهد منكم الشهر فليصوم. وهذه المسألة خلاف بين الجمهور وشيخ الإسلام، بين الجمهور وشيخ الإسلام، جمهور العلماء يجب عليه أن يصوم، يجب أن يصوم، لأن النصوص دلت على أن من رأى الشهر يصوم. والقول الثاني اختيار شيخ الإسلام أنه لا يصوم، أنه لا يصوم، لقوله صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون، هذا في أبي داود، فدل على أن الصيام إذا صام الناس. ثم إن أيضا شيخ الإسلام رحمه الله يقعد قاعدة، يقول الهلال ليس الذي يرى في السماء، الهلال ليس الذي يرى في السماء فحسب، إنما الهلال ما استهل عند الناس واستفاض، فإذا رأى شخص الهلال في السماء ما نسميه هلال لأنه ما استفاض، لكن لو رأوا الهلال وشهد شهود واشتهر أن الشهر هل فإنه يعتبر هلال، يعتبر هلال. وبعض العلماء يقول هذه القاعدة ينازع فيها شيخ الإسلام، ينازع ويقال تحتاج إلى دليل، لأن هذه القاعدة بلا دليل، فما الدليل على أن الهلال إذا استهل سمي هلالا وإذا لم يستهل فإنه لا يسمى هلال؟ لكنه رحمه الله يقول لا يصوم، إذا رأى وحده ورد القاضي شهادته فإنه يفطر مع الناس ولا يصوم. لكن الراجح مذهب الجمهور، الراجح مذهب الجمهور أن من رأى الهلال فإنه يصوم، فإنه يصوم، لكن يصوم سرا، يصوم سرا حتى لا يخالف الناس، حتى لا يخالف، لا يخالف الناس. قال وإذا رأى الهلال وحده صام، هذا المذهب، لأن هذا مذهب الجمهور، هذا مذهب جمهور العلماء، وإذا رأى الهلال وحده صام، فإن كان عدلا صام الناس بقوله، إذا كان عدلا صام الناس بقوله. بالنسبة للأشهر، الأشهر شهر رمضان يثبت بشهادة واحد، شهر رمضان يثبت برؤية شخص واحد، أما بقية الشهور فلا تثبت إلا بشهادة عدلين. فبقية الشهور لا تثبت إلا بشهادة عدلين، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن شهد مسلمان فصوموا وأفطروا، كما عند ابن ماجه. وهذا محل اتفاق، يعني لم يخالف هذه المسألة إلا أبو ثور. أما بقية العلماء فإنهم يقولون لا تثبت بقية الشهور إلا بشهادة عدلين. أما رمضان فيثبت دخوله بشهادة رجل واحد، شهادة رجل واحد، لأن السنة دلت على ذلك، دلت على ذلك. بل يقول العلماء لسببين: السبب الأول أن السنة دلت على ذلك، الدليل دل أنه يصام برؤية واحد. حديث ابن عمر يقول: تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بالصيام. حديث ابن عباس أيضا: أتى أعرابي قال رأيت الهلال فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أتشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال بعد ذلك: قم يا بلال فأذن في الناس فليصوموا غدا، كما عند أبي داود والترمذي وغيرهم. فدل على أن رمضان يثبت بشهادة رجل، رمضان يثبت بشهادة رجل. والمصنف يقول: فإن كان عدلا، يعني هو يثبت بشهادة رجل نعم، لكن اشترط أن يكون عدل، وضده الفاسق، ضده الفاسق، يعني من عنده فسق ومعصية لا نقبل قوله. يعني لو أن إنسان يشرب الدخان ورأى الهلال رؤية العين ولا إشكال فيه، فإن المصنف يقول لا يقبل قوله، لأنه ليس بعدل، لأنه ليس بعدل. فمن كان عنده فسق فلا يقبل قوله. وإذا أردنا أن نأخذ قول المصنف ها سنبطل كثير من الأمور، لأن العدل يقل مع الناس، فالفساق كثير، لكن يوجد فاسق أمين، يوجد فاسق أمين. وعلى هذا نقول بدل كلمة عدل ها أمين، يشترط برؤية الهلال أن يكون أمين. ولهذا ممكن يراه شخص يشرب الدخان، ممكن يراه شخص يحلق لحيته، يمكن يراه شخص مشبه ثيابه، لكنه أمين صدوق لا يكذب، فلماذا لا نقبل شهادته؟ وعلى هذا نقول القول الصحيح أن ثبوت الهلال لا تشترط فيه العدالة، إنما تشترط الأمانة، يشترط أن يكون أمين، يشترط أن يكون أمين. فإذا رأى الهلال من هو أمين فإنه يصوم الناس برأيه، يصوم الناس برؤيته. قال: ولا يفطر إلا بشهادة عدلين، ولا يفطر إلا بشهادة عدلين. وهذا كما سبق هذا محل اتفاق، لم يخالف إلا أبا ثور، نقل الاتفاق ابن عبد البر، الترمذي، من هبيرة الوزير، كلهم نقل الاتفاق أنه لا يثبت بقية الشهور إلا بشهادة عدلين، شهادة عدلين. وقلت لكم قبل قليل أن رمضان يثبت بشهادة رجل لسببين، صح؟ ذكرت السبب الأول ولم أذكر الثاني، صح ولا لا؟ فما أدري هل أنتم تسامحتم معي أو نسيتم، تنتظرونه؟ قد دخلنا في باب آخر. طيب، السبب الأول الدليل، دل الدليل على أن رمضان يثبت برؤية شخص واحد. السبب الثاني قالوا احتياطا للعبادة، السبب الثاني احتياطا للعبادة، لأن الصيام عبادة، يعني الصوم ليس كالفطر، الصوم ليس كالفطر. لو أن إنسان شخص واحد رأى هلال رمضان ما يلزم أن نفطر على رأيه، لأننا إذا لم نفطر فقد ها صمنا، بقينا على العبادة. لكن لو أننا قلنا لا نقبل الرؤية إلا بشهادة عدلين، إذا رأى واحد هلال رمضان ها فقد فرطنا في عبادة، تركنا الصيام وقد ثبت الرؤية. فقال العلماء: أولا الدليل دل على ذلك، الأمر الثاني احتياط العبادة، احتياط العبادة. أما بقية الشهور فلا تثبت إلا بشهادة رجلين. قال: ولا يفطر إلا بشهادة عدلين، ولا يفطر إذا رآه وحده. أنا عندي ولا يفطر، هو صح، أنا عندي النسخ اللي معكم، ولا يفطر، ولا يفطرون، أي أنا عندي ولا يفطر، الظاهر يفطرون لعله أصح نسخة. أنا عندك نسخة ولا يفطر إلا بشهادة عدلين، ولا يفطر إذا راه وحده، أنا كلها لا يفطر، إيه لعل لا يفطرون، أكيد يعني يفطرون هذه أوضح. قال: ولا يفطرون إلا بشهادة عدلين، ولا يفطر إذا رآه وحده، ولا يفطر إذا رآه وحده. والخلاف هنا بين شيخ الإسلام والجمهور كما سبق، إذا رأى هلال رمضان وحده فإنه يصوم، لا عفوا، فإنه يصوم حتى عند الجمهور، حتى عند الجمهور فإنه يصوم. لماذا؟ لأن أصلا لا يثبت دخول رمضان برؤية شخص واحد، لا بد من اثنين. فإذا رآه وحده ورد القاضي شهادته فإنه لا، فإنه لا يفطر، لا يفطر، يبقى معه. قال: ولا يفطر إذا رآه وحده، وإن صاموا بشهادة اثنين 30 يوما أفطروا. أفطروا إذا صاموا بشهادة اثنين. انتبهوا، هذه المسألة سيبني عليها إذا صاموا بشهادة واحد 30 يوم، وهنا ذكر إذا صاموا بشهادة رجلين، يعني رمضان ثبت دخوله بشهادة رجلين فصاموا اليوم، فأكملوا رمضان 30 يوم، ما رأوا الهلال، ها ماذا يفعلوا؟ ها يفطرون خلاص. لماذا؟ لأن دخول رمضان ثبت بشهادة عدلين، وفطرهم أفطروا بشهادة عدلين. ما هي الشهادة؟ التي في أول رمضان. واضح لهم بعضه؟ طيب. وإن صاموا بشهادة اثنين 30 يوما أفطروا، وإن كان بغيم أو قول واحد لم يفطروا إلا أن يروها ويكمل العدة. انتبهوا لهذه المسألة، عند الآن مسألتان. المسألة الأولى يقول إذا كان ليلة 30 من شعبان، انتبهوا معي لا تشغلكم الكتابة، إذا كان ليلة 30 من شعبان سحاب، المذهب ماذا يصنعون؟ ها ها يصومون احتياطا، صح ولا لا؟ طيب صاموا اليوم، صاموا 30 يوم ما رؤية الهلال، هل يفطرون؟ يقول لا ما يفطرون، يكملون حتى يروا الهلال. لماذا؟ لأن دخول العبادة ابتداء دخولها مو بشرعي، إنما احتياط، يعني ما يعني لم تكن العبادة يعني عبادة على وجه شرعي صحيح معتمد، لا، إنما باب الاحتياط. فيقول صاموا 30 يوم ما رأوا الهلال يصومون، كم سيصومون؟ 31 يوم. وهذا ما يدل على أن هذا القول مرجوح، واضح ولا لا؟ وعلى القول الراجح، هل ترد هذه المسألة؟ لا ترد، لكن المشكلة في المسألة الثانية، إذا رأوا هلال رمضان بشهادة واحد، دخل رمضان بشهادة واحد، ثم صاموا 30 يوم، صاموا 30 يوم ما رأوا الهلال، هذه ماذا يقول المصنف؟ يقول لم يفطروا، يصومون بعد، يكملون 30، كم سيصومون؟ 31. طيب لماذا؟ يقول لأن خروج الشهر لا يجوز إلا بشهادة عدلين، وإذا خرجنا بعد 30 أخرجنا الشهر على شهادة من؟ الأول، صح ولا لا؟ فقد أدخلنا الشهر بشهادة واحد وأخرجناه بشهادة واحد، فلا يجوز. أنتم معي ولا لا؟ وبناء على هذا الرأي عندهم أننا إذا دخل رمضان بشهادة واحد برؤية واحد ثم صمنا وأكملنا رمضان 30 يوم ولم نرى الهلال، نصوم اليوم الثاني اللي بعده، فيكون كم يوم؟ 31 يوم. طيب ما رأينا الهلال؟ ها صوم بعد؟ لا خلاص، لأن قطعا صمنا 30، صح ولا لا؟ وهذا اليوم الواحد، ها هذا بناء على دخول الشهر بشهادة رجل واحد ولا عبرة به، يوم لا يضر، فنكون صمنا 30 يوم. وهذا هو مذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى. والقول الثاني أننا نفطر ولا نصوم، القول الثاني أننا نفطر ولا نصوم، وهذا مذهب الشافعية وهو الصحيح، أننا إذا صمنا رمضان بشهادة واحد وأكملنا 30 يوما ولم نرى الهلال، ولم نرى الهلال، ها فإننا نفطر، نفطر لدليلين. الدليل الأول أننا أفطرنا بدليل شرعي غير الدليل الأول، انتبهوا، أننا أفطرنا بدليل شرعي غير الدليل الأول. الدليل الأول ثبوت رمضان بشهادة رجل، هذه حجة شرعية انتهت، واضح ولا لا؟ أكملنا 30، لماذا أفطرنا؟ لأن صمنا 30، صح ولا لا؟ والوجه الشرعي أن من صام 30 ما يلزم بأكثر من 30، فرمضان 30 يوم، إما 29 أو 30، فنحن أفطرنا بحجة شرعية، واضح ولا ما هو واضح؟ الدليل الثاني أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، فدخول الشهر ما يثبت ابتداء بشهادة رجل واحد، دخول شوال ما يثبت ابتداء بشهادة رجل واحد، إنما يثبت تبعا. تبعا لأي شيء؟ ها، لدخول رمضان. فرمضان لما دخل بوجه شرعي الآن أفطرنا تبعا للحجة الشرعية الأولى وهي دخول رمضان. واضح أم واضح؟ وبناء عليه نقول لا يصام. إذا صاموا بشهادة رجل واحد 30 يوم فإنهم يفطرون ولو لم يروا الهلال، لأنهم قد صاموا رمضان كاملا. وهذا هو المذهب الصحيح خلافا للأصحاب رحمهم الله تعالى. ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ ها؟ طيب، قال رحمه الله تعالى: وإن كان بغيم، يعني إن كان صام رمضان بغيم ليلة 30 من شعبان، أو قول واحد يعني دخل الشهر بشهادة رجل واحد، لم يفطر إلا أن يروه أو يكمل العدة. إذا مر الهلال يكمل 31 يوم، لأنهم إذا صاموا 31 يوم ها فقد تحققنا أنهم صاموا 30 يوم، واليوم الأول هذا بشهادة رجل واحد كيف يكون احتياط ولا يؤجر عليه لا يضر. لكن القول الثاني هو الصحيح، بل قد يكون هو المتعين. قال: وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى وصام. إذا اشتبهت الأشهر على الأسير، يعني إنسان مأسور ولا يعرف ما هو الليل من النهار، ولا ما هو شهر واحد من شهر 5 ولا 6 ولا 9 ولا غيره. وهذا وارد، هذا وارد، قد يكون الإنسان في مكان عند الكفار محجوب عن الشمس وعن السماء ولا يرى شيء، رزقني الله وإياكم العافية. فمتى يصوم هذا؟ يقول المصنف يتحرى. يتحرى، هذا صحيح كما قال المصنف، يتحرى، لأن التحري ها حجة شرعية، تحري حجة شرعية. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابة عن الصلاة في يوم الدجال الذي يوم 40 سنة، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن ها يتحرى، أن يتحروا الصلاة يعني يتحينوا. فإذا غلب عظنهم دخل الظهر صلوا الظهر، غلب دخل العصر العصر، وهكذا في يوم الدجال الذي يوم كسنة. هنا مثله، هنا يتحرى. قال: فإن وافق الشهر أو ما بعده أجزأه، يعني إذا تحرى وصام رمضان ثم اتضح بعد ذلك أنه صام شهر 10 أو 11، ما حكم صومه؟ صحيح، لأنه أتى بالعبادة بعد وقتها، وبعد وقتها يكون قضاء، وهذا معذور ويعتبر أداء مثل الصلاة. لو أن إنسان استيقظ من نومه فظن أنه في وقت الظهر فصلى الظهر واتضح أنه قبل غروب الشمس، ما حكم صلاته؟ صحيح، لأنها بعد الوقت. فيقول المصنف: فإن وافق الشهر، يعني إذا كان وافق شهر رمضان صيامه صحيح، أو ما بعده أجزأه، يعني إذا صام شهر 10 أو 11 يظن رمضان أجزأه لأنه بعد الوقت. وإن أتى وإن وافق قبله لم يجزه. نعم، إذا صلى واتضح أنه قبل رمضان فإنه لا يجزي. لماذا؟ لأنه أتى بالعبادة قبل وقتها، قبل وقتها، فهو معذور لا يأثم، ويكتب له نافلة، لكن العبادة لم يدخل وقتها بعد، فعليه أن يصوم رمضان. ونظيره ها نظيره في الصلاة، لو أن إنسان ظن أن وقت الظهر قد دخل، يعني مع ساعة ورأى الساعة 12:30 فصلى الظهر، صلى الظهر، ولما فرغ من الصلاة وإذا الساعة 10:30 ها، هل يعيد الصلاة ولا ما يعيدها؟ يعيدها، أتى بها قبل وقتها، أتى بها قبل وقتها. هذا مثله الصيام، إذا تحرى وكان قبل الوقت يعيد الصيام، وإذا كان بعد الوقت فإن صومه صحيح، فإن صومه صحيح. أحسن الله عليكم. باب أحكام الصيام بالنسبة لرمضان. ويباح الفطر في رمضان 4 أقسام: أحدها المريض الذي يتضرر به، والمساكن الذي له قصر، والفطر لهما أفضل وعليهما قضاء، وإن صاما أجزأهما. الثاني الحائض والنفساء بفطران وتغطيان، وإن صامتا لم يجزهما. الثالث الحامل والمرضع، إذا خافتا على والديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا، وإن صامتا أجزأهما. الرابع العاجز عن الصيام. لحظة، الثالث الحامل. الثالث الحامل والموضع. نعم نعم، إذا خافتا، إذا خافتا على والديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا، وإن صامتا أجزأهما. وين عندكم هذا؟ نعم، نعم غير نسخة. طيب أنا عندي الثالث. ها ثالث الحامل والمرضع إذا خافت على أنفسهما أفطرت وقضتها، وإن خافت على ولديهما أفطرت وقضتها وأطعمت عن كل يوم مسكين. ها نعم لا لا الظاهر اللي عندي صح. اقرأ مرة ثانية عد شوي. الحامل والمرضع نعم. إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينة وإن صامتا أجزأهما. في شيء ثاني بعده؟ أي لا أنا في سقط. لا لا في سقط عدلوها، لأن الحامل والمرضع إما تخاف على نفسيهما أو على ولديهما، لا بد من هذا. عندكم ذكر إذا خافت على ولديهما صح ولا لا؟ ها؟ بس ما طيب طيب اكتبوا هذه العبارة، اكتبوا الحامل والمرضع الثالث. الحامل والمرضع، الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما، إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا. الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا، وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا، وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. عندي إلى هنا. أما إن صامت أجزأت هذا أمر واضح، يعني حتى لو ما ذكره المصنف معلوم أن الذي يباح له الصيام لو صام الصوم يجزئه. نعم اقرأ الرابع. الرابع العاجز عن الصيام. لا لا الثالث بعد التعديل. الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا، وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا وإن صامتا أجزأهما. الرابع العاجز عن الصيام لكبر أو مرض أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب أحكام المفطرين في رمضان. باب أحكام المفطرين في رمضان، يعني ما يتعلق به من الحكم، ما يتعلق بالفطر لهؤلاء من الحكم من كونه جائز أو مستحب أو يحرم إلى آخره. فقال: يباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام. يباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام. وهنا غلب المصنف رحمه الله قوله يباح هذا من باب التغليب، وإلا سيأتي أن بعض الأقسام قد يجب على الفطر، يعني كالحائض والنفس الفطر واجب، وهو يقول هنا يباح، فمعناه يعني في الجملة أنه يباح في الجملة، وإلا يوجد من يحرم عليه الصيام، يوجد من يحرم عليه الصيام، ويوجد من يستحب له الفطر، يستحب له الفطر كما سيأتي. فقال رحمه الله تعالى: ويباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام. أحدها المريض الذي يتضرر به، المريض الذي يتضرر به، فالمريض كان يتضرر هل يباح له الصيام؟ هل يباح له الفطر؟ لا، نقول مشروع، إن لم يكن عزيمة فهو مستحب، لأن المريض إما أن يشق عليه المرض، وعلى هذا نقول المريض ينقسم إلى ثلاثة أقسام. المريض ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن لا يشق عليه المرض ولا يضره، القسم الأول أن لا يشق عليه المرض ولا يضره، فهذا يجب عليه الصوم ويحرم عليه الفطر، يجب عليه الصوم ويحرم عليه الفطر. إنسان لا يشق عليه ولا يضره، يعني فيه ألم يسير بإصبعه، ألم يسير بقدمه، ألم في رأسه يسير، هذا لا يشق عليه ولا يضره، فلا يسمى مريض ولا يجوز له الفطر. القسم الثاني، القسم الثاني أن يكون المرض يشق عليه لكنه لا يضره، أن يكون الصوم، الصوم أن يكون الصوم مع المرض يشق عليه لكنه لا يضره، يعني الصوم يتعبه مع المرض، يتعبه يشق عليه لكنها مشقة محتملة ما يضره، فهذا يستحب له الفطر، هذا يستحب له الفطر. والله يحب أن تؤتى رخصه، يحب أن تؤتى رخصه. القسم الثالث أن يضره الصوم، أن يضره الصوم وقد يؤدي به إلى الهلكة، قد يؤدي به إلى الهلكة، فهذا يحرم عليه الصوم، هذا يحرم عليه الصوم. لقوله جل وعلا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم ولا تقتلوا أنفسكم. فلو أن إنسان مثل معه مرض السكر لابد أن أشرب الماء، يقول الدكتور لو ما تشرب الماء في كل لحظة هبط السكر ومت، فصام ثم انخفض السكر ومات، نقول هو آثم ولا يجوز له، لأن المريض إذا أفطر لأجل المرض فالعبادة يكتب أجرها له ها كاملا. التعامل مع الله أيها الإخوان انتبهوا له، التعامل مع الله جل وعلا له شأن آخر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما. طيب ما الذي كان شق على نفسه؟ هذا قد يؤدي بالإنسان إلى التنطع والتشدد، المريض يكتب له الأجر كامل. إذن هذا القسم الأول وهو المريض. قال المريض الذي يتضرر به والمسافر الذي له القصر. أيضا المسافر الذي له القصر يقول المصنف يباح له الفطر، لكن هنا ذكر فالفطر له ما أفضل، في أول الكتاب قال يباح، مما يدل على أن الكلام في أول الفصل لا يريد به الحكم، الشيخ لا يريد به الحكم من حيث الإباحة والمشروعية، لا إنما يريد يبين ما يكون في الفطر وما يحل به الفطر بغض النظر عن حكم التكليف. ولهذا قال المصنف والمسافر الذي له القصر فالفطر له ما أفضل، فطرهم أفضل. وهذه مسألة، يعني هل المسافر الأفضل أن يفطر أو يصوم؟ أما الجواز فلا إشكال، الجواز لو أن السفر لا يضره ولا يشق عليه، حتى لو أن الصيام أنشط له. هل ممكن يكون الصيام أنشط للمسافر؟ ممكن، بعض الناس ما ينشط إلا إذا صام، صح ولا لا؟ من الناس من إذا صام أتي نشاطا عجيبا. فهنا المسافر لو كان الصوم أنشط له وأحسن له نقول الفطر في حقه جائز، الجواز ما فيه إشكال. الكلام على أيهما أفضل، أن يصوم أو يفطر. المذهب الفطر أفضل مطلقا، الفطر أفضل، يعني السنة أن الإنسان يفطر سواء السفر يشق عليه أو لا يشق عليه، استوى عنده الصوم والفطر فالفطر أفضل. ولهذا يقولون السنة في السفر الإفطار، السنة الإفطار. وعندهم أيهم أفضل، الصائم ولا المفطر؟ يعني لو أن ناس سافر وهذا أفطر وهذا صائم ما في مشقة، أيهم أفضل؟ المفطر، لأنهم يعني يقولون الفطر في السفر أفضل. واستدلوا بأن الله يحب أن تؤتى رخصه، فمدام الله يحب أن تؤتى رخصه لماذا لا تأتي الرخصة؟ فيقول الفطر أفضل، الفطر أفضل. والقول الثاني وهو مذهب الجمهور أن الصوم أفضل، الصوم أفضل لكن له أن يفطر. واستدلوا بأن الأصل الصيام، الأصل الصيام، والنبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر في شدة الحر، صام عليه الصلاة والسلام فصام حتى قيل له إن الناس قد شق عليهم الصوم فأفطر، وفي شدة الحر كان أحدهم يتقي الشمس بيده ولم يصوموا إلا النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. فيقول الأصل الصوم فالصوم أفضل، لكن إذا شق عليه هذا جائز. ها، والراجع في هذه المسألة التفصيل، التفصيل، لأن السنة دلت على التفصيل وهو لا يخلو من أحوال. الحال الأولى أن يستوي عنده الصوم والفطر، أن يستوي عنده الصوم والفطر، يعني إن صام وأن أفطر ما في تعب، فالصوم أفضل، فالصوم أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام وهو مسافر، النبي عليه الصلاة والسلام صام وهو مسافر، وهو عليه الصلاة والسلام لا يفعل إلا الأفضل. وأيضا أسرع بإبراء الذمة وأنشط له، لأن الإنسان إذا كان يصوم مع الناس أنشط له. فإذا استوى على المسافر الصوم والفطر فالصوم أفضل، هذا الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون الصوم في السفر فيه مشقة لكنها محتملة، فيه مشقة تعب لكنها محتملة، فالسنة الإفطار، السنة الإفطار، ولو صام لجاز لكن الأفضل أن يفطر. الحالة الثالثة أن يكون الصوم فيه مشقة، أن يكون الصوم فيه مشقة وتعب، لكنه لا يلحق ضرر، لا يلحق ضرر، لكن فيه مشقة تعب، فهذا الفطر أفضل، بل ليس من البر، ليس من البر الصيام. وهذا فيه جمع بين الأدلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر، ولما سأله حمزة بن عمرو الأسلمي أصوم في السفر؟ قال إن شئت فأصوم وإن شئت فأفطر. ولما صام الناس قال أولئك العصاة، والسنة لا يمكن أن تتناقض فتحمل على هذه الحالات. فإذا كان الإنسان في صوم مشقة عظيمة، وقد يكون عالة على غيره، بعض الناس إذا سافر أفطر من معه وهو صام، فصاروا يحملونه ويخدمونه ويأتون له بما يريد، نقول له هذا صار حالة على غيره، نقول ليس صومك هذا ليس من البر، ليس من البر أن تصوم على هذه الطريقة، ظاهر لما هو ظاهر. طيب، قال والمسافر الذي له القصر، من المسافر الذي له القصر؟ ها، الذي يسافر على وجه يسمى سفرا، والسفر مباح عند الجمهور، هذا معنى كلام المصنف. الذي له القصر هو الذي سفره ليس بمحرم، ليس بمحرم، ويكون سفره طويل، يكون طويل. فالذي له القصر ها يتوفر بالسفر أمران، الأمر الأول أن يكون السفر طويل، لأن الفقهاء يقسمون السفر إلى طويل وقصير. القصير ليس مسافر، يعني 30 كيلو، 40 كيلو، 50 60 70، هذا مسافر، لكنه يعتبر سفر قصير لا يفطر به ولا ترخص رخص السفر. والأمر الثاني أن يكون السفر مباح، السفر أخرج السفر المحرم، هذا خلاف طبعا بين الجمهور والحنفية شيخ الإسلام، لكن مراد المصنف بقوله الذي له القصر المراد أن يكون السفر مباحا ويكون السفر طويلا. فالفطر لهما أفضل وعليهم القضاء، عليهم القضاء. نعم، إذا كان مسافر فيفطر، يفطر، وهل يجوز أو أفضل على التفصيل السابق. فإذا أفطر يقول يجب عليهم القضاء، لا يجب عليهم الطعام، إذا أفطر فإنه لا يجب عليهم القضاء، لقوله جل وعلا فعدة من أيام أخرى، يعني فالواجب أو ففرضه عدة من أيام أخرى. وإن صام أجزاءهما، إن صام أجزاءهما، وهذا أمر ظاهر، لو الإنسان مشقة شديدة حتى لو قلنا الصيام محرم، محرم أن يصوم، فلو صام مش حكم صومه؟ صومه صحيح، لأن الصوم توفرت به الشروط وانتفت الموانع، فصومه صحيح، لكن قد يكون يأثم إذا كان يضره ضررا غير محتمل، ويكون مشروعا إذا فيه مشقة محتملة، أما الصوم فإنه يكون صحيحا. وإن صام أجزاءهما، هذا الجمهور كما سبق والتفصيل في الصيام، أما الظاهرية فيقولون يجب الفطر في الصوم ولو صام فصومه غير صحيح، أذهب الظاهرية الحزم وغيره رحمهم الله أن المسافر لا يصح صومه ولو صام فصومه باطل غير صحيح. مش رأيكم، راجع ولا مرجوع؟ طيب، هل الظاهرية يقولون شيء من رؤوسهم؟ لا، علماء يستدلون بدليل، يستدلون بالآية، انتبهوا، يستدلون بالآية، الجملة مكونة من مبتدأ وخبر، قال الله، نعم، ايه طيب، صلى الله وسلم عليه. على كل حال، لا يشير إلى دليل الظاهرية، الله عز وجل قال فمن شهد منكم الشهر فليصم، انتهت هذه الجملة. الجملة الثانية، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أمره، عدة خبر، أين المبتدأ؟ المبتدأ محذوف والتقدير ففرضه ها عدة من أيام أخرى، وإذا كان فرضه يعني معناه إذا صام في غير الفرض ما صح منه، ثم معي؟ طيب الجمهور كيف قدروا؟ نعم، الجمهور قالوا نعم، فرض عدة من أيام أخرى، لكن في تقدير آخر، ما هو التقدير الآخر؟ أن فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر ففرضه عدة من أيام أخرى. ما هو الدليل على هذا التقدير؟ الدليل إجماع الأمة من الصحابة ومن بعدهم أن من أفطر، أن من صام في السفر فصومه ها صحيح النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر، الصحابة صاموا في السفر، كيف نقول صوم غير بصحيح؟ ليس بصحيح. فهذه الأدلة دلت على تقدير فأفطر ففرضه عدة من أيام من أخر. نعم. الذي القاعدة ما هي بسفر، كلام على المسافر. نعم. إيه ما هو بسفر، الشخص الذي يخرج في الصباح ويرجع الأهل في المساء هذا ما يسمى مسافر. يعني العلماء رحمهم الله تعالى مختلفون، منهم من قال السفر 80 كيلو، ومنهم من قال العرف. الإنسان إذا خرج الدوام ما يقول الأهل أنا بروح سافر وأرجع، يقول بداوم وأرجع. صح صعب نقول له يجمع. نعم. شعبان جاء لا يفطر، يفطر وبعد رمضان يكمل. إيه؟ لكن ما يتعمد هذا يصوم شعبان كامل. إيه يصوم شعبان كامل إلا العيد. إيه على كفارة يفطر، مرأة لو عليها كفارة تفطر الحيض، رجل على كفارة لو مرض ولا سافر يفطر، إنما يشترط التابع ولا يجره الفطر إلا فيما يجوز في رمضان. ما يجوز الفطر في رمضان فيه فإنه ترى يا أخواني إذا انتهى الدرس اللي بيمشي عند مسجد يمشي. لا سؤال واحد نشوف غير الكلام. من هو؟ من هو؟ المريض. إيه يضره. يضره. طيب. مشقة غير محتمل. إيه يقضي ما في إشكال. لا لا يقضي ما في إشكال. الذي يقضي الذي لا يستطيع القضاء يعني مرضه لا يرجى برؤه. ما أخذنا هذا التفصيل. إذا كان ما يرجى برؤه هذا الإطعام هو البدل. ولهذا لو أن مرضه لا يرجى برؤه ثم أطعم ثم طاب بعد ذلك ما يقضي، كالذي صلى بالتيمم ثم وجد الماء. يعني لو أن المستشفى الآن قرر على شخص أن هذا مرضك لا يرجى برؤه يستمر حتى الموت، فإنه يجب أن يطعم. فإذا أطعم وبعد ذلك عافاه الله جل وعلا، بعض الناس يحصل له هذا، فنقول خلاص ما يقضي، يكفي الأطعام لأنه وداه على وجه شرعي. لا ما نقول يجب على السحور، السحور سنة، لكن لو أراد من ترك السحور التحيل على هذا نقول هنا حرام، يجب السحور. أنا أقول أن الواجب لا لا لا، لم يقل أحد من العلم أن السحور واجب، مثل الوضوء تحية المسجد لو قلنا أنها واجبة هل من دخل المسجد يجب أن يتوضأ؟ لا صح ولا لا؟ فهنا ما نجب على السحور، لكن لو أنه ترك السحور تحيلا على الفطر يحرم، يجب الصوم ويحرم من الفطر لأن تحيل لإسقاط الصوم، لكن ما نزمه بالفطر خشية أن يسقط الأسراج لأن هذه مفسدة متوقعة. وإذا أجبنا على الفطور فمعناه أننا أثمنا. سيأتينا إن شاء الله غدا إيش رأيك؟ على كل حال راجح أنه يقضي، يقضي جمهور عليه إطعام، لكن ماذا أبي حنيف أنه لا يطعم يقضي، إحنا ما يجوز التأخير محرم. الشيخ المسألة سألت في هذه الواقع